أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الخامس في شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وسنتناول فيه بالدرس أي القلوب قلبك، أنواع القلوب. قال الإمام ابن قدامة: فصل في ثبات القلوب على الخير. قال: وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاه تقلبها الرياح. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف، وأخرجه البغوي في شرح السنة بإسناد صحيح، وكذا الإمام أحمد في مسنده بسندين صحيحين. ولفظه: مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. كأنه إيه؟ القلب ده كأنه ريشة متعلقة في جذع شجرة يحركها الريح ظهرا لبطن، للدلالة على شدة تقلب هذا القلب. ولفظ الإمام أحمد: إن هذا القلب كريشة بفلاه من الأرض تفيئها الريح ظهرا لبطن. احنا اتكلمنا على مسألة ان القلب سمي قلبا لشدة تقلبه. القلب ده بيقلب، فتارة تجده على الخير، الجزء الابيض اللي في قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى القلب ده أبيض وسود. ساعة ما بيقلب على الجانب الأبيض أنت بتبقى متوهج ونشيط ومقبل وخاشع ومركز، وساعة ما بيقلب على الجزء الأسود بتبقى فاصل خالص، فاصل شح. هو ده طبيعة القلب التقلب. لذلك كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم، أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. قال: واعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد على ثلاثة أحوال. القلب الأول قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضة. الرياضة ترويض النفس، تهذيب النفس، مش الرياضة حاجة تانية. وزكي بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق، فتتفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب، فيمده الملك بالهدى. يبقى أول نوع القلب التقي. خدوا بالكم عشان هنتكلم في مسألة تقسيم القلوب دي، وركزوا معايا لأن هو ده مضر الحديث كله. أي القلوب قلبك. التقسيمة بتاعة الإمام الغزالي اللي أوردها هنا ابن قدامة مقسمها ثلاثة: قلب تقي، هذا القلب إيه أحواله؟ زكية بالتهذيب بالتخلية بالمجاهدة، فقلب منير طهر عن خبائث الأخلاق، لا في غل ولا في حسد ولا في كراهية ولا تربى على البغض، فقلب طاهر. فيمده الملك بالهدى، اللهم اهدي قلوبنا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالقلب اللي بيقلب ده القلب التقي المؤمن المستنير بنور الهداية، هو ده، هذا هو القلب الذي نريد أن نكون عليه. النوع الثاني بقى قلب مخزول، نسأل الله السلامة، مشحون بالهوى. هوى هو اللي بيحركه، جهاز التحكم فيك هو القلب، غرفة التحكم اللي بتدير حياتك مركزها القلب، فمعشعش فيها الشيطان وهوى النفس. فاللي بيجي في هواه بيعمله، واللي الشيطان بيأمره بيه هو وراه. مشحون بالهوى، مندس بالخبائث، ملوث بالأخلاق الذميمة، فيقوى فيه سلطان الشيطان. حتته دي أخلاق سيئة وفساد في القلب وخبث في القلب، حتته دي يقعد بقى في هذه المزبلة، القلب ده بقى كده، والشيطان بيحب يقعد في الحتة دي قوي، حتته. فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه، ويضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عشان كده يقول لك مش عارف أمشيها إزاي، والله جيت حضرت دروس وشوية سمعت كذا وعملت كذا، وكنت مركز يومين ثلاثة، وبعد كده معرفش إيه اللي حصل لي، شلة الأنس اتلمت عليا من تاني، وقعت ورحت وجيت، منعدم النور، مفيش نور، فالدنيا ضلمة في ضلمة. لذلك يصير على هذا الحال أعمى القلب، نسأل الله السلامة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيعدم النور، ويصير كالعين الممتلئة بالدخان. ها؟ العين اللي قدامها دخان كثيف فمش قادرة تبصر، الرؤية بالنسبة لها ضبابية، الرؤية بالنسبة لها دايما تكون غير واضحة، لا يمكنها النظر ولا يؤثر فيه زجر ولا وعظ. والله من هنا للصبح لو قعدت تجيب له آيات النذير كلها اللي في القرآن، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، ولا الهوى ولا الهوى، يسمع وكأنه مركب قطن في ودانه مش سامع حاجة خالص، قلب أغلب، قلب عليه أكنة، نسأل الله العفو والعافية. علمته إيه؟ لا يؤثر فيه زجر ولا وعظ. القلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى، تيجي نخش السينما خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر، ما تعيش شبابك يا ابني، عيش شبابك، أصلها يعني اكتئاب في اكتئاب، شوف لك واحدة تكلمها، هو كده ده خاطر الايه؟ خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر. فيلحقه خاطر الإيمان، تق الله، إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك، إن الله كان عليكم رقيبا، فيدعوه خاطر الإيمان إلى الخير. مثاله أن يحمل الشيطان حملة على العقل ويقوي داعي الهوى ويقول: أما ترى فلان وفلان كيف يطلقون أنفسهم في هواها، يا عم الناس عايشة، والله انتوا اللي جايبين لنفسكم الاكتئاب ده، تشدد وغلو وإرهاب وكباب ووجع قلب، ايه يا عم، ما الناس عايشة اهي وعايشين كويس، وممكن برضو يصلوا ويصوموا، يعني هو انت بس اللي عامل لي فيها اللي بتفهم الدين؟ ايه يا سيدي شايف اهو ماشي مع البت واخر مزاج، ايه المشاكل يعني؟ ويتفرج على افلام ويعايش حياته وانت اللي قاعد حرام حرام حرام يا اخي، حرمت عليك عيشتك. هو كده بقى، مش هو الشيطان شغال عليه كده يعني؟ فيطلقون انفسهم في هواها حتى يعد جماعة من العلماء. اهو سين من الناس بيقول الموسيقى حلال، اشمعنى انت يعني اللي محرمها؟ وصاد من الناس بيقول كذا حلال وحلال وحلال وحلال، اشمعنى انت اللي كله حرام حرام حرام؟ حتى يعد جماعة من العلماء، ما هو تزيين. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فتميل النفس إلى الشيطان. والله ده صح، ده بيقول لك عالم من العلماء ده صح، اشمعنى فلان وفلان وفلان وفلان بيقولوا بان كذا حلال وفلان وفلان، مشيها بقى يعني، انت كله تقفيل في تقفيل. فتميل النفس الى الشيطان فيحمل الملك حمله على الشيطان. احنا قلنا التالي ده اللي هو متردد، ويقول هل هلك الا من نسي العاقبه. هتقف بين ايدين رب العالمين، اما تظن ذلك؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هتعمل إيه؟ والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هتسوي إيه في اللحظة اللي يقول لك فيها عبدي صنعت كذا يوم كذا؟ ألا تعرف أن من وراء ذلك عقوبات من يعمل سوءا يجزى به؟ فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد، أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أنت قاعد في التكييف، سايب التكييف وتروح رايح أنت قاعد في الحر، ده يبقى إيه ده؟ أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟ لو الناس كلها واقفة كده هيجي لها ضربة شمس، أنا مالي يا عم أروح أقعد أنا في المظلة، صح؟ فتميل النفس إلى قول الملك. أيوة صح، خلينا يا عم، إيه اللي خلينا نخش في النار ومشاكل وعقوبات ووو. ويقع التردد بين الجندين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به. مين اللي هيكسب بقى، جند الشيطان ولا جند الرحمن؟ فمن خلق للخير يسر له ومن خلق للشر يسر له. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. ده كلام المصنف. الحاشية اللي هنحتاج نقف عليها في هذا، اللي احنا عنوناها بهذا العنوان، أي القلوب قلبك، نوع قلبك ايه؟ العلماء ليهم تقسيمات كثيرة في ذلك، يعني دي تقسيمة الإمام الغزالي زي ما قلتلكوا، قال قلب تقي وقلب مشحون بالهوى وقلب متردد بين الحالين. ابن القيم قسمها تقسيمة تانية، قال قلب خال من الإيمان وجميع الخير، قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه. عشان كده كان بيقول لك هو الشيطان بيوسوس للمجرمين والظلمة والكافرين ووو، مش محتاج الرجل أصلا، هم جاهزين يعني، مش محتاج، خلاص وصل إلى أنه الشيطان نفسه ممكن يتعلم منه يعني. ها؟ فاتخذ بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن، هذا قلب مظلم خالي من الإيمان. القلب الثاني عكسه، قلب استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، زي ما شرحت لكم قبل كده، نور على نور، نور الوحي ونور الفطرة، لكن عليه ظلمة الشهوات. برضو يعني بني آدم، شهوة النساء، شهوة المال، شهوة كذا، شهوة كذا، بتيجي تعمل حجاب على هذا القلب. وعواصف الأهوية الهوى، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دول وسجال، اللي هو زي القلب الثالث اللي احنا قلناه في تقسيمة الإمام الغزالي. وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فساعات برضو يبقى الجانب المنير هو اللي غالب والعكس. القلب الثالث قلب محشو بالإيمان، قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الشيطان الوسواس احترق. ده القلب الذاكر. وما استفاد العبد أعظم من لسان ذاكر وقلب شاكر، قلب منور الشيطان يجي يهوب ناحيته يتحرق ما يقدرش. فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان رجم واحترق. ده كلام ابن القيم في الوابل، والتقسيم قريب. في إغاثة اللهفان قال التقسيمة بقى الأشهر: قلب سقيم، قلب سليم، قلب ميت. قلب سليم، وهنا بقى هنبتدي نفصل وندمج كلام رب العالمين عن هذا الحال، حال القلب السليم، عشان تبتدوا تاخدوا كلام عملي. احنا في درس تربية، ازاي نصل الى هذا الامر بطريقة عملية. القلب السليم الذي سلم من الوقوع في الشبهات والشهوات، واستقام على أمر رب الأرض والسماوات، واقتضى بسنة خير البريات صلى الله عليه وسلم. هذا القلب السليم صفاته كالتالي: 1. الاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانت في الجو الملبد بالغيوم ده، جو الاضطرابات ده، جو الفتن والمحن، انت محتاج قلب مطمئن. اطمئن لوعد الله ووعيده، واثق في الله، موقن بموعود الله، فلا يهتز مهما كانت عواصف الفتن واتون المحن. قلب واثق. طب يجيبها ازاي دي؟ قال لك ادمان الذكر. ادمان الذكر في زمن آفات اللسان فيه مستشرية، لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كيف يستقيم لسانه؟ بادمان الذكر. استغفار، كل يوم تستغفر لك 1000 مرة، كل يوم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحد ادنى 100 مرة، مش بالعدد، انا بقول على سبيل العدد لا مفهوم له، يعني بكثرة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. احوال الصالحين ليهم سمت كده، فتلاقي الذكر ديدنه، حتى ربما يراه الناس مجنونا من كتر ما هو في حال تاني. اقول لكم شوية فوائد من الحج. أعظم منا ربي من علي بها كانت هذه الحجة، وليها حاجات بعدين نبقى نتكلم فيها، بس من لطائف هذه الحج، يوم التروية يوم 8، لقيت الراجل اللي طالعين معاهم قال لي: في خبر لازم حضرتك تعرفه، هيجي المخيم الشيخ أسامة عبد العظيم. يا نهار أبيض، الشيخ قال لي الشيخ جاي بتأشيرة مش عارف قاضي مين في السعودية مدهاله ومالوش مكان في منى فهو حيجي. اسمعوا بقى حال ينهار ابيض. ده شيخ يسيدي يعني وتاج راسي يعني. فأول ما رأيته كان بيكبر وكان بيلبي تلبيته زئير الأسد فيها حاجة كده لوحده خالص. هو طول الوقت بصص في السماء شأن تاني خالص ويلبي تلبية كده يعني تقشعر منها الجلود والأبدان. المهم الشيخ جه قبيل العصر كان صايم يوم التروية غالب الناس قاعدين يعني خلاص بقى بننتقل من مكة لمنى ووافا كان صايم. والمهم قعدنا شوية لغاية ما فطر بعض المغرب ولقيته بينادي علي. الشيخ بيصلي صلاة عرفت من الإخوة قلت لهم الشيخ وصل لكام؟ قالوا لي 1500 وكسر ختمة في صلاة الجهر الصلاة الجهرية مغرب وعشاء وفجر 1500 ختمة. جبت 150 ختمة قراية 1500 ختمة. المهم فصلى بينا فرح مصلي بالبروج وصلى بالعاديات. قلت كويس انا معايا ناس مش هيفعوا خالص مصر الجديدة ومدينة نصر وكلام من ده فانسى مش هيجيب معاهم خالص يعني. فليته بينادي عليا قال لي يا ابني عايزين نصلي عايزين نصلي العشاء يا ابني. قلت له ماشي هنصلي العشاء يا شيخنا. قال لي لا عايزين نصلي هو الناس دي هينفع معها ايه؟ قلت له دي مش هينفع معها حاجة. قال لي لا جزئين ثلاثة كده على الماشي. اقسم بالله العظيم كده جزئين ثلاثة على الماشي والله العظيم. فقلت له لا مش هينفعوا استنى بقى نشوف لك صرفة في القصة دي. قعدت لفيت لقيت المخيمات كلها فاضية. المهم لفينا لقيت له مكان. انت مش قادر بقى توصف الشيخ كأني اديته مثلا مليار جنيه مثلا عشان لقيت له مخيم هيصلي العشاء. يا سري عنه بقى وبقى في قمة السعادة. رحنا راح داخل مصلي جاب منغافر للناس. بعد ما خلص اكتشفت بقى انه واخد حقنة عشان عنده نقرس ورجله سخنة والدوالي فيها قد كده لو تشوفت رجله ده ايه ده. الشيخ دلوقتي 65-66 سنة. المهم فانا بقيت عايز شغلتي الاساسية خدمة الشيخ وقلت دي منة المنان عليا. فبقول له يا شيخنا حضرتك ريح بقى عشان بكرة عرفة. قال لي يا ابني هي دي ليلة حد يرتاح فيها. الشيخ ما نمش قالوا لي كده بيته كده وفي المسجد كده ما بيستلقيش على ظهره بينام حاطين له مثلا مخدة وقاعد يروح نعسان مثلا كده ايه نص ساعة ويروح قايم هي دي النومة. يقوم ذكر قرآن ذكر قرآن كده حاجة بقى كده يعني ايه انسى تحتقر نفسك وتحتقر حالك. آية من آيات ربنا انت شباب اهو واول بس لو قمنا جبنا جزء دلوقتي ظاهري ومين قال ولن يشد الدين وبالراحة علينا. هي آية من آيات ربنا. انا ما بتكلمش على سفيان الثوري ولا بتكلم على فلان من السلف راجل فلسطينة هكذا. نسأل الله ان يصلح احوالنا وأن يرزقنا بحب الصالحين شفاعة. قلب مطمئن فحال تاني خالص وجو تاني خالص ودي قلب متعلق بشيء تاني خالص. قلب مطمئن. القلب الثاني تحت القلب السليم المنيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ايه منيب دي؟ القلب المنيب هو القلب التائب الرجاع الى الله الذي يخاف الله ويهابه. قلب تائب بس التوبة دي معها هيبة وتعظيم وخوف. هذا هو القلب المنيب. وانيبوا الى ربكم. انيبوا يبقى ايه؟ ارجعوا له وخفوه وهبوه وعظموه. الصفة الثالثة الوجل. قلت لكم سيبكم من المناظر وسيبكم من الأشكال أسبك من الظواهر التي الله أعلم ببواطنها. عايز تجيب من الآخر الملتزم الحقيقي الصالح الحقيقي الصالح كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلبك رعش؟ قلبك رعش دلوقتي؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هو ده أولئك هم المؤمنون حقا. إنما أي حاجة تانية لا، هي دي هي دي الصفات. فقلبك بيرتعش لما يتقال الله أكبر، بيترعش. لبيك اللهم لبيك، ينخلع معها القلب، قلب وجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصفة الرابعة سالم من صفات القلب السليم الذي سمى الله تبارك وتعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. قال لك سليم، سلم من الشرك للتوحيد، وسلم من البدعة إلى السنة، وسلم من اتباع الهوى إلى امتثال الحق. سالم من هذه الآفات القلبية الخطيرة، ما فيهوش كبر، في تواضع، ما فيهوش خيلاء وزهو وإحساس بالنفس، وإنما في ذل وانكسار. هكذا. الصفة الخامسة لين. لين كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. عشان كده أنا بقول لك الموضوع محتاج هذا الترويض للقلب. إيه؟ اديله جرعات، جرعات من الذكر، جرعات من النذر، جرعات من المعاني العالية الجميلة في حب الله وحسن الظن به. اشتغل عليه. بس وانت قاعد كده انت مشغال، يعني مركز. قلبي قلبي يا رب لا تجعل في قلبي حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. يا رب يا رب اهدي لي قلبي واسلل سخيمة صدري. شغال عليه. ياخد جرعة ذكر، ياخد جرعة رجاء، ياخد جرعة خوف. شغال على قلبك حتى يلين، فتبقى صاحب عين بكاء وقلب خاشع منكسر بين يدي الله تبارك وتعالى. مش قلب قاسي عكس اللين ده، قلب جامد قاسي. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إنما احنا عايزين القلب اللين اللي بيقشعر اللي بيرتجف من خشية الله، قلب بيبكي قبل بكاء العين. صفة الستة قلب رحيم، قلب رؤوف. في كده؟ كما وصف الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. قلب رحيم. احنا في زمن صعب حبتين ثلاثة. مشكلتنا في الأوطان العربية والإسلامية ان احنا عاطفتنا هي التي تحركنا ثم نجعل لها إطار فكري. مش فاهم حاجة. يعني أنا اتربيت على أني أحب الإخوة اللي بسمتهم كذا وكذا وأكره الفصيل الفلاني أو المش عارف إيه أو الإيه. التربية دي بعد شوية لما ببتدي أحتك بمشكلة معينة أو بواقع معين بروح حاطط لها إطار فكري، مش العكس. مش عقلي هو اللي بيتحكم في عاطفتي، لا، عاطفتي، احنا شعوب عاطفية، هي اللي بتتحكم في عقولنا. فأنا متربي على الكراهية فهيبقى كده، متربي على الفرقة والشتات والتمايز وهجر الكذا وكذا، فهطلع كده. وابتدي بعد كده ابتدي اقول لك في أدلة الشرع يا شيخنا ومن قال وفلان، وابتدي اجيب لها. مش عقلي اللي بيحرك عاطفتي، عاطفتي اللي بتحرك عقلي. فهي دي المشكلة. احنا محتاجين بقى اللي جوه ده، بدل ما يبقى هنا كراهية وبغض وآفات تعصب وبلاوي سودة هي اللي احنا بنجني ثمرتها دلوقتي، محتاجين نحط هنا رأفة ورحمة. يا لو جوه هنا رأفة ورحمة، ارحم الغلابة والمساكين، ارحم العصاة، ارحم المخالف ليك، ارحمه. يعني بدل ما انت تحط عليه وتقول ده هو وتتهمه بكل ما تريد، ارحمه، ارميه بالتغافل، اعتبره مضحوك عليه. خليك من جواك رأفة ورحمة للناس. من هنا اوتينا والله العظيم، والله العظيم ابتلينا من ها هنا، فبقى في نفرة تحت مسمى الغيرة ورفع لواء الإسلام والدفاع، بقى في قسوة وبقى في غلظة وبقى في نفرة، ومن هنا حدث ما حدث. رأفة ورحمة. صفة السابعة الخشوع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. قل بقلبك آن الأوان يا رب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إمتى القلب يخشع؟ إمتى القلب يلين؟ يا رب نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم لين لنا قلوبنا، ونعوذ بك من قلب لا يخشع. الخشوع تركيز، الخشوع خوف وجل وحب وقرب، الخشوع ذل وانكسار، خشوع. الصفة الثامنة السكينة. دايما أقول الكلمة المفتاح لحل مشاكل العالم في ظل ثقافة مادية عفنة السكينة. أفضل دواء ما تجدوش في أي مصحة نفسية ولا أي صيدلية هذه الكلمة الربانية السكينة. سكن، هدأ، اطمئن. سكن فما عندوش مشاكل لاضطرابات، لأنه ربنا منن عليه براحة البال ومنن عليه بالرؤية والنور، فساكن وهادئ لا يعرف الريبة ولا الشك ولا التردد مهما كانت عواصف الدنيا من حوله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صفة التاسعة قلب قوي. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. قلب شجاع، قلب لا يعرف الخور ولا الضعف ولا الجبن، قلب حكيم بس قوي ثابت ثبوت الرواسي الرواسخ، هو ده. فقلب ربط الله عليه فما بيتهزش ما بيتقلبش، مش على حال القلوب الأخرى المتقلبة، قلب اتربط فبقى ثابت. هذا القلب التاسع، الصفة التاسعة قلب ايه؟ قوي. الصفة العاشرة قلب مخبت. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم فتسكن وتطمئن. تخبت القلب كأنه قاعد بيصرخ قبل ما القرآن ده يدخل فيه، قبل ما العلم الذي يؤتاه يبقى هو المتحكم في حركته، فأول ما يدخل العلم ده يخبت ويستقر. فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يبقى عنده رؤية، يبقى عنده وضوح في الهدف، يبقى ما عندوش مشاكل. زي ما احنا عندنا أكبر خطيئتين، اللا هدف ولا دور. ما عندكش هدف واضح ومحدد وعايش له قضيتك، والدور انت مش عارف تعمل ايه، بتجرب. أما القلب المخبت قلب واضح الأهداف لأنه مطمئن ومستقر. ده النوع الأولاني اللي هو النوع الايه، خدنا له 10 صفات اللي هو أنهي نوع قلب الايه، سلم الله قلوبنا. القلب الثاني بقى أعاذنا الله من وصفه ومن ذكره، ونعوذ بالله أن يكون منا من على هذا القلب، قلب ميت لا حياة فيه ولا حياة لمن تنادي. ما لجرح بميت إيلامي. يروح يقف على قبر يشيع جنازة بتاعت قريب لي، والده ولا أمه ولا حد من الناس العزيزة عليه، يقف الموت علينا حق ويخرج وكأن شيئا لم يكن، يشهد بعيني رأسه لابتلاءات كيف تصنع بالناس وكأن شيئا لم يكن. عادي جدا، لا حياة فيه، لا يعرف ربه ولا مولاه ولا خالقه ولا رازقه، فهو عابد هواه واقف مع شهواته ورغباته. قال أحد الصالحين عجبا من المسلم يبكون على موت جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. أوصفه في القرآن إيه بقى القلب الميت؟ أول واحد مطبوع، القلب المطبوع، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. القلب مطبوع مقفول عليه حجاب عليه حاجز، فشل الجوارح والحواس. يعني ايه اللي دخل القلب في الودان ده؟ هو الاذن تؤثر في القلب، لا اتسدد بقى القناة، المجرى ده اتقفل واتقفل من القلب، فكأنه يدخل اي حاجة يخش ايه، يتقفل مقفول، كأن في انبوب كده واصل، قناة واصلة ما بين الاذن وما بين القلب. فالقلب المطبوع ده من هنا اتقفل، اتعمل عليه قفل، فكل ما تدخل حاجة ما بتخترقش القلب، ما بتخشش القلب، ما فيش، اتقفل فهم لا يسمعون، فكأنك مش سامع حاجة. انت دلوقتي سامع، انت لسه سامع الآية، بس هو في قلب مطبوع فالآية اتفرجت ولا كأن حاجة، فكأنك لم تسمع شيئا. فهمتوا مطبوع ازاي؟ الصفة الثانية لهذا القلب القسوة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نسأل الله العفو والعافية. في الوقت ده من أهم الواجبات المفقودة التضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ألا من متأوه لله تتنزل بسببه رحمة الله فتفرج كربات المسلمين؟ أواه بيصرخ لربنا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. البئاسي كما وصفه الله تبارك وتعالى وقال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إيه من ذكر الله؟ ازاي من ذكر الله؟ من هنا بمعنى ايه؟ عن. فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. قلب ميت لانه لا ذكر فيه ولا اثر لي فقلب غافل. يبقى الصفة الاولى كانت ايه؟ الطبع. التانية القسوة. التالتة القفل مقفول. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالمفروض أن القرآن ده يهز أركانك وأن معانيه تبقى هي أهم ما تجول في ذهنك، لكن مفيش تدبر. فقرآن على أفضل الأحوال بيتسمع وبيتشغل إذاعة قرآن، وأهم حاجة يطلع الشياطين ويطلع الجن واللي ممسوس واللي معمول واللي خايف لحسن يحصل له حاجة عشان يجيب رزق وخلاص. وما نزل القرآن لذلك، نزل القرآن ليتدبر. فالقلب مقفول عليه قفل، كل آية تتأملها تتدبرها وتعيش معاها تبقى سبب في فتح قفل من الإقفال اللي حيل بينك وبين ربنا. الصفة الرابعة مكنون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكن. حجب حجاب وحجاب وحجاب وحجاب أي أكن أي يفقه، فخلاص عليه جدار عازل فما فيش حاجة بتوصل. قلب مكنون. الصفة الخامسة الران. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الران ده، لأن ربنا قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن لم يفعل صارت هذه النقطة السوداء النكتة السوداء والنكتة السوداء والنكتة السوداء حتى يصير الران. قلب اسود هو ده الران، حجاب اسود، غبار اسود على القلب. احنا لسه كنا بنقول فيه ابيض واسود، فمتصور بقى لو القلب ده بقى 90% سواد 95% سواد فكيف يكون الشأن. صفة ستة مختوم. في أول ما وصف الله أهل الكفر قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم متشمع بالشمع الأحمر، مختوم مغلق، لكن يا ريت للتحسينات، مغلق لعدم الصلاحية. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم. صفة سبعة أغلف. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. قلب ملعون افتقد الرحمة فبقى عليه غلاف. وقال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. صفة تمنى مرعوب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. القلب المرعوب ده قلب ميت. صفة التاسعة مشمئز. الآية دي يا أخي أصعب آية تعدي عليك في القرآن، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب. ده يتقال فيهم ايه دول؟ لما يتقال ربنا ما يطقش اسم ربنا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تقول له دين؟ أوه. تقول له كذا وكذا من الموبقات والشهوات والحريم وكذا. يا سلام، هو ده. أيوة يا عم كده. اشمأزت يا أخي، ماشي، يعني ممكن يكون قلبه اسود قوي كده، بس يعني مش لما يتقال الله وهو يشمئز. يشمئز قلوب مشمئزة. صفة العشرة، لا يفقه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. مفيش القلب المركز اللي بتحط فيه العلم، فهذا لا يفقه شيئا ولا يفهم عن الله شيئا. صفة الحداشر، لا يعقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ لا يعقل. اتناشر، منكر. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. تاني مشمئز، ده منكر يرفض، بلاش الكلام ده، ما تدخلش الدين في كل حاجة. ما اتكلمتش في حاجه والله، والله جبت سيره حاجه، لا ما تجبناش سيره، كل حاجه الدين يعني. هو كده قلوب منكره. 13، مغمور، اي مغطى، بل قلوبهم في غمره سكران. النوع الثالث بقى اللي هو ايه؟ السقيم المريض. قال الله في قلوبهم مرض، قال العلماء المرض الشك، الشبهة، مليان شكوك، ما عندوش علم، ما عندوش يقين، ما عندوش عقيدة رسخة، فالشيطان بيلعب بيه في لعبة الشبهات. وقال الله تبارك وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. ربنا قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولنساء الأمة من بعد فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قالوا المرض هنا ايه؟ الشهوة. يبقى المرض حاجتين، شبهة وإيه؟ وشهوة. شوف بقى اللي قلوبهم مريضة أحوالهم عاملة إزاي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. هؤلاء المرضى، مرضى القلوب، ضعاف الأنفس، لا مبادئ لهم ولا قيم، هم مع الريجة، هم مع الريجة. شوف الموجة عالية مع مين واركبها. هكذا يسارعون فيهم، فيسارعون في المنافقين ويسارعون في الكافرين ويسارعون في المجرمين ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. نسأل الله العفو والعافية. صفات هذا القلب المريض، واحد، لاهي. إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. حد يقول لي إيه الفرق ما بين اللهو واللعب؟ واعلموا أنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر، أي سورة الحديد. ها؟ ايه الفرق ما بين اللعب واللهو؟ قال لك اللعب طول ما هو بره قلبك. نطلع مع بعض يلا نروح نلعب لنا ماتش كوره، ده كده اسمه ايه؟ لعب. قاعد انت بتتفرج على ماتش كوره وانت مش مركز معاه اصلا، ادي اللعب. اللهو بقى لما يمس قلبك. الفرق ما بين الاثنين لما يمس قلبك، فقلب لاهي غافل بهذه الأشياء. يعني زي ما أقولك كده، واحد قاعد بتفرج على ماتش كورة ما فيش مشكلة، ها عادي كده، إنما بقى إيه من جوه بقى، وبدأ بقى إيه غيظ وبتاع ومش عارف إيه والقصة دي، بقى غافل تماما. ده اسمه لاهية إيه؟ قلوبهم. الصفة الثانية، زائغ. ده اللي هو مين؟ عارف المزوغين اللي هم اصلا ماضيين حضور وانصراف، هو مزوغ، هو مش موجود بس هو ماضي حضور وانصراف. الاسم ان انت موجود، يعني الاسم ان انت حضرتك حاضر الدرس، الاسم ان انت صليت العشاء، الاسم ان انت سمعت النهاردة قرآن، بس هو القلب فين؟ مزوغ، مزوغ في حتة تانية خالص. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ربنا سبحانه وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما انصرفوا صرف الله قلوبهم. زاغ هو أصلا كان مزوغ ها وما حضرش في المكان. ما هو ربنا يحبك حيث أمرك، فهو أمرك تبقى دلوقتي بتصلي كذا، فأنت مش هنا، مزوغ عن المسجد، فقلبك يزوغ عن الآخرة. فهمتوا؟ الصفة الثالثة غافل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، عكس القلب الذاكر على طول. الصفة الرابعة أعمى، لا يبصر لا يرى. أصل في عينين في القلب وفي عينين في الوجه. العينين في القلب اسمهم البصيرة، العينين بتوعنا دول بتعمل البصر، فده بصر وده بصيرة، فعشان كده قال فإنها لا تعمى الأبصار. سيبكم من اللي مش شايف بعني، المشكلة إن ما يكونش شايف بقلبه، فممكن يبقى عنده حاسة ستة ولا عنده نظر ستة على ستة، لكن قلبه مش شايف فيبقى تايه، والاسم مبصر. الصفة الخامسة غليظ. ولو كنت فظا إبا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الصفة السابعة قلب مفرق مشتت، شتت الله عليه شملة اللي هو بتاع الدنيا. ربنا يقول ايه في شأن اليهود؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم ان هم متآلفين، فلما نبقى احنا كده يبقى ايه اخباركم؟ احنا محتاجين نعمل كده مره دراسه، نجيب لكم صفات اليهود في القران، هتكتشف انها بقت صفات المسلمين. يعني ايه الف ب؟ اول صفه في صفات اليهود في القران ايه؟ المغضوب عليهم. مين هم؟ اللي بيتعلموا وما بيعملوش بالعلم اللي اتعلموه. اهلا وسهلا. وتقول لي بعد كده اليهود مسيطرين ليه؟ اهو النهاردة في المناخ الاستقطاب والتشتت والتشرذم وكل البلاوي السودة دي، حتى ما بين الناس اللي مفترض تبع اتجاه واحد أو كذا وكذا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللهم نسألك العفو والعافية. لكن مش هنقعد طول الوقت نقعد نحلل من غير قرارات. أنا عايزكم يا شباب أنتوا تبقوا شيء مختلف. ابعد أنت عن الكلام ده، اطلع انت قلبك نظيف مفهوش كراهية، اطلع انت قلبك مفهوش هذه الاشكاليات اللي في الواقع. قلب معتصم مش مفرق. سبعة قلب عليه حسرة. تلاقيه طول الوقت ايه؟ متحسر، متحسر على حاله، متحسر على ضياعه، متحسر على انه غاية دلوقتي لسه ما اتجوزش، متحسر طول الوقت كده، عليه حسرة. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فتلاقي طول الوقت كده الشيطان متملكه بالإحباط وقاعد متحصر. يا عم اشتغل، يا عم استنقذ ما يمكن إنقاذه. تمانية قلب مخالف. قال الله تبارك وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. خطر دي، أهي دي بقى واجب عملي، وأنا عايز بقى عليها شغل. أنا قلت لك النهاردة كم واجب كده هنجمعهم. هنعمل أول حاجة ترويض للقلب بإدمان الذكر، ترويض للقلب بإدمان الذكر. عايزك تقعد كده في خلوة، تقفل على نفسك أوضتك، تروح في مسجد بين صلاتين، تقفل موبايلك، تقعد عشر دقايق ربع ساعة في خلوة، ماشي، وتقعد. انا النهارده شغال على قلبي. يعني ايه شغال على قلبي؟ يعني مش عايز انا ارقام قياسيه وريكورد في الاذكار يعني، لا، انا عايزك تقعد لغايه ما تحس ان قلبك اللي بيستغفر. قلت لك زمان وتعلمها، لما تحب تدعي وقلبك اللي يدعي مش لسانك، تعمل ايه؟ اجمع قلبك وخد بأداب الدعاء، تبقى على طهره وتستقبل القبلة والمعاني دي كلها، بعدين تبتدي تثني على ربنا: يا رب يا رب يا رب. بص بقى، مع كل يا رب دي الأولانية طالعة من قلبك كده تعبانة لسه انت غافل، التانية بدأت انت هتبقى في حضرة الملك. يا رب افصل بقى، افصل بقى عن الدنيا واللي فيها، افصل بقى عن اللي جنبك واللي حواليك واللي شغلك، اشتغل بالله. هي دي يا رب، لغاية ما تلاقي قلبك بيتقطع معاها. هي نفس الحكاية في الذكر: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لغاية ما تحس ان بدأ قلبك كده الخبس اللي جوه ده، السواد اللي جوه ده بيطلع بينضف، لغاية ما تلاقي نفسك بتاخد نفسك كده اللي هو استغفر الله، بدأت تفوق، بيطلع الايه، الحاجات اللي طبقة على صدرك دي بتتفك. يبقى دي ايه؟ وصفة عملية. الوصفة التانية: اتدرب على انك ما تقولش الا حاجة حاسس بيها، بطل كلام اجوف، قول من قلبك. جرب ان انت تتكلم من قلبك، بطل الكلام بتاع عقلك اللي هو حضرتك ممكن النهاردة تسمع لي دواوين العلم ولا شيء منها في قلبك، طلع من جوه. وانت بتتكلم على اي حاجة، وانت بتتكلم عن دينك، عن شريعة ربك، عن سنة نبيك، عن اي شيء، وانت بتدعو حد، طلع من قلبك. يبقى قلب غير مخالف، يقولون بأفواههم ما في قلوبهم. فدي هتعمل ايه معانا؟ هتحجم الكلام. هنعملها بتطبيق عملي، قلنا زمان وهنقوله كل شوية. قلت لك قل لربنا بحبك بس من قلبك، وريني هتعملها ازاي. بلسانك سهلة، سهلة قوي، اهي بحبك يا رب، يا حبيب قلوبنا اغفر لنا، سهلة دي. لا، قولها بقى بجد. هو حبيب قلبك، هو اذا اطلع الان على قلبك هيلاقي مين؟ مين اللي في قلبك؟ اشتغل عليها اسبوع وما تتسرعش، لغاية ما تلاقيها جاية بدموع العين، جاية بحرقة القلب، خلاص واصله بقى من جوه: يا رب بحبك، يا رب يا رب انت اللي مطلع على في قلبي، وتعرف اذا كنت انا فعلا صادق ولا لو كذاب. يا رب اغفر لي وارحمني واجعلني من عبادك الصادقين، علمني يا رب، فهمني يا رب، خلي حبك احب الي من نفسي ومالي والناس اجمعين من كل شيء يا رب. اتعلم دي، تعرف تعمل كده، يبقى دي شغلانتين اهم. تسعة: مرتاب، مليان ريب وشكوك وشبهات. قال الله تبارك وتعالى: فهم في ريبهم يترددون. عشرة: قلب منافق. بص بص الآية صعبة ازاي. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فأعقبهم نفاقا، تعدي يتوب عليهم، إنما إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. استر يا رب. أنت ما خنتش قبل كده؟ خنت ولا لا؟ غدرت قبل كده مع ربنا؟ ما كنتش بتعاهد والمواثيق الغلاظ وأخلفت؟ استر يا رب. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا هو شأن القلب المريض، قلب مصروف عن الحق صرف الله قلوبهم. طيب خلاصة الكلام، عرفنا القلب بالتقسيمات الثلاثة، تقسيم الغزالي وقريب منه تقسيم ابن القيم في الوابل، وخدنا تقسيم ابن القيم الآخر في غاثة اللفان، وخدناه من القرآن صفات كل نوع، السقيم والسليم والميت. عايز أنهي الدرس بهذا الأثر الرائع والتقسيمة الجميلة دي. وجدت في حلية الأولياء للعبد الصالح محمد بن يوسف بن معدان تقسيم رائع، قال إيه بقى؟ القلوب أربعة: قلب مع الله، وقلب في ملك الله، وقلب في التمييز، وقلب في المجاهدة. فهمت حاجة؟ طب صلي. القلوب أربعة: واحد، قلب مع الله، وقلب في ملك الله، وقلب في التمييز، وقلب في المجاهدة. ايه دول بقى؟ اسمع بقى الذهب اللي هيتقال دلوقتي. قلب مع الله وعلامته المناجاة والاشتغال بالله. عايز القلب السليم، عايز القلب المنير، عايز الصفات اللي قعدنا نقولها دي عشان نوصل للقلب التقي، ها؟ حاجتين. يبقى حط الواجبين اللي انا قلتهم الاولين دول، ازاي تجيب قلبك كده بادمان الذكر، وازاي يبقى قلبك موافق للسانك، وحط معاها الحتتين دول كمان: المناجاة والاشتغال بالله. طب بسرعة، ايه الفرق ما بين الدعاء والمناجاة والتضرع والاستغاثة؟ أربعة كلهم شكل بعض، كلهم فيهم طلب، إيه الفرق بينهم؟ الاستغاثة واحد هيغرق يا رب، بص يا رب دي استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طب التضرع، التضرع قال لك من الضرع اللي هو ثدي الناقة، لما الطفل الصغير يبقى عايز أن يرضع بيحتاج القوت والأمان والحنان. من الآخر دعاء بتحنن، تعرف تحنن؟ ها؟ يحنن، عارف يحنن؟ أهي دي، تتحنن، تتحنن إلى الله، تطلب منه الحنان، تطلب منه الأمان، أهي دي اسمها إيه؟ تضرع. حلو كده. التالتة بقى إيه؟ المناجاة. عايز تفهم المناجاة؟ افهم كلام السلف: نجاتك في مناجاتك، نجاتك في مناجاتك. عايز تفهمها أكتر؟ افهم قوله: نجيناهم بسحر. شو معنى بسحر؟ قال لك لأن الأسحار وقت الأسرار، والمناجاة دعاء في سر، دعاء بذل وانكسار، دعاء الأسرار، يناجي ربه تبارك وتعالى. فيبقى ده اسمه ايه؟ دي مناجاة. الدعاء يشمل هذا كله، بحرقة قلب، بذل، بانكسار، بفتور، اللهم اغفر لنا آمين، اللهم تب علينا آمين، عادي عادي، دي اسمها دعاء ده. ها؟ تطلع بحرقة قلب أكتر وباستغاثة تبقى آمين، دي اسمها كده ايه؟ مستغيث. وصلت؟ عشان بس نفهم المناجاة، ادي الواجب الثالث. الرابع الاشتغال بالله، يبقى شغلك الشاغل ربنا. ازاي دي تيجي؟ قاعد بقى بجمع كلام السلف كيف يشتغل قلبه بالله. ببساطة اشتغل الاول بالوصفة السريعة اللي قلناها كتير قوي عشان تنشغل بالله: قيام وقرآن وذكر ودراسة اسماء وصفات وتبتل انقطاع لله، اللي هم مفتتح سورة المزمل، اللي هم قم الليل الا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا، تشتغل بالله، وبالذات دراسة الأسماء والصفات تشتغل بالله، فتبقى مشغول بربنا. أدي القلب ليه؟ مع الله. بسرعة التانين بقى: قلب في ملك الله. إيه اللي في ملك الله؟ قال لك يجول في الجنة مرة، ويجول في النار مرة، ويجول في الصراط والحساب والميزان والعرض. في ملك الله، هو ده الملك، عارف العيش في الملكوت، عارف لما تيجي على واحد تقول ده اصله ده في الملكوت، هي دي في ملك الله. الثالث بقى قلب في التمييز، قال لك ده اللي في تمييز الحق والباطل، الحلال والحرام، الاخلاص والنفاق، مشغول بايه؟ انا كده ولا كده، انا صادق ولا كاذب، انا منافق ولا مؤمن، انا مين؟ فبيميز ما بين الامور، ده حلال صرف ولا في شبهه. قلب في التمييز. قلب في المكابده، ان هو حاجتين بيتصارعوا جواه، عايز لقمه عيش ومشغول بالرزق، وفي نفس الوقت هو سايبها على ربنا متوكل. فشويه الشيطان يقول له مش كده بطل شغل الدروشه، وشويه يروح جاي ما نشتغل شويتين ثلاثه بالدنيا يلاقي نفسه بقى دنياوي قوي، فشويه كده وشويه كده. ففي المكابده عايز يوزن ما بين اتخاذ الاسباب وما بين التوكل على الله، فهو في مجاهده نفسه في ذلك. اي القلوب قلبك؟ اسال الله عز وجل ان يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.